بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، وشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في الفصل الدراسي الأول من السنة التأصيلية الثالثة في دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلى هذه الآية ستختبرون أو ينتهي الفصل الدراسي الأول ويبدأ الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله عز وجل مع قول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة. يقول الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل. نفي الكون أعظم من النفي العادي. نفي الكون ما كان، نفي الكينونة أعظم من النفي العادي. وما لنبي أن يغل أو وما غل نبي، فقوله جل وعلا وما كان هذا نفي للكينونة، فهو نفي أبلغ من النفي العادي وأعظم. والآية كما أسلفنا في الدرس الماضي فيها قراءتان: قراءة نافع ومعه هشام أو بن عامر كله وحمزة والكسائي يغل. قال الشاطبي: وضم يغل وضم يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. إذ شاع كفلا، إذ رمز لي حمزة، رمز لنافع، شاع الشين حمزة والكسائي، كفل الكاف لابن عامر الشامي. فهؤلاء يقرؤونها يغل، ضم الياء وفتح الغين وفتح الغين. وأما ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يقرؤونها كما هو مثبت عندنا يغل، وما كان نبي أن يغل. واختلفت التفاسير بين أهل العلم في هذه الآية، بل حتى الاختلاف قديم إلى عهد الصحابة نظرا للقراءتين الواردتين الصحيحتين الثابتتين المتواترتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يغل جاء حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أناسا غلوا قطيفة حمراء في بدر، فلما فقدت يعني بحث عنها قالوا أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان نبي أن يغل، يعني ما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وتهديد لمن غل القطيفة الحمراء. هذا القول الأول. والغلول لغة أصلها الخيانة، ثم انصرفت إلى معنى خاص وهو الأخذ من الغنائم قبل القسمة أو دون علم ولي الأمر، أخذ من الغنائم قبل القسمة أو دون علم ولي الأمر. لكن أصلها في اللغة، أصلها عموم الخيانة، عموم الخيانة غلول، عموم الخيانة غلول. إذن القول الأول قالوا إنها يغل، ومعناها أن هناك من غل قطيفة حمراء في غزوة بدر، فلما قالوا أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل وما كان النبي أن يغل. وهذا فيه أثر عن ابن مسعود وجمع من الصحابة والتابعين. القول الثاني أنها يغل، وما كان لنبي أن يغل، وهو قول ابن عباس، بل حتى إن ابن عباس روي عنه أنه سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنها نزلت في القطيفة الحمراء في بدر فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس بلى، يغل ويقتل، يغل ويقتل. فكأن ابن عباس يرى أن الآية ليس المراد بها من غل النبي صلى الله عليه وسلم أو غل الغلولة في بدر. فبماذا يفسرها ابن عباس؟ يفسرها بالآية وما كان النبي أن يغل، أي هو نفسه يغل، وذلك في قسم الفيء دون أن يعطي طلائع كان قد أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى بعض الجيش ولم يعطي الطلائع، أرسل طلائع قبل أحد، فلما جاء الفيء قسم على من شهد المعركة صلى الله عليه وسلم ولم يعطي الطلائع، فأنزلها الله جل وعلا منزلة الغلول، معلما النبي صلى الله عليه وسلم أن القسم يوزع على الجميع، على الطلائع الذين ما شهدوا الغزوة وعلى من شهد الغزوة، فالجميع من الجيش، الجميع من الجيش. فيرون يعني ابن عباس ومن وافقه الضحاك وغيره يرون أن الآية فيها تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن عدم قسم الفيء على كل الجيش المقاتلين والطلائع أنه بمنزلة الغلول، أنه بمنزلة الغلول، فكان نهيا وتصويبا من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم الغنيمة على الجميع، أن يقسم الغنيمة على الجميع. وهنا أمر مهم بيناه في سورة البقرة ونكرره هنا إن شاء الله عز وجل، أن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك الله الأمر لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن شاء أقره أو صوبه، إن شاء أقره سبحانه وتعالى فكان شرعا أو صوبه، فالشرع ما صوب الله جل وعلا. مثل ماذا؟ مثل هذه القصة، قسم الفيء دون أن يعطي الطلائع، أنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. ومثل ماذا؟ أسرى بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومثل ماذا؟ ها؟ عبس وتولى. نعم قد تدخل فيها عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الاستغفار لعبد الله بن أبي بن سلول قال في بداية الأمر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى وما كان نبيا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه الحليم. فالمقصد أن هناك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقره الله بها، وهو الأغلب، أغلب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقرها الله سبحانه وتعالى. وبعضها يصوبها الله جل وعلا، بعضها يصوبها الله، والعبرة بما صوبه الله عز وجل لا باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هذا بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله الاجتهاد له، أما بقية ذلك، بقية الأمور، يأتي الأمر من الله ابتداء، يأمره أن يبلغ الناس. طيب، هل من هذا القسم القرآن، تبليغ القرآن، هل من هذا القسم الذي يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ أبدا، القرآن لفظ ومعنى من الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين هذا في القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنفى الله عز وجل أن يكون القرآن من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لفظ ومعنى من الله جل وعلا. لكن بعض الأفعال الذي يقوم بها صلى الله عليه وسلم لا يأتي الوحي فيها ابتداء، بل يصرفه يجتهد، مثل حادثة الإفك. حادثة الإفك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فوصل إلى آخر المطاف أن يجلس مع عائشة رضي الله عنها وأن يفتح معها الموضوع، وكان قد شاور قبل ذلك من شاور عليا وشاور زيد بن حارثة وغير ذلك، أو أسامة بن زيد شاور أسامة بن زيد أو غير ذلك. وفي النهاية جلس في بيت أبي بكر وفتح مع عائشة رضي الله عنها الموضوع، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك براءتها من هذا الإفك. واضح؟ وغير ذلك من الأمور الكثيرة. هنا القول الثاني وهو قول ابن عباس والضحاك وجملة من السلف، قالوا إن الآية نزلت في قسم الفي على بعض الناس دون بعض، فلم يقسم صلى الله عليه وسلم للطلائع من هذا الفي، فأنزل الله عز وجل وما كان النبي أن يغل، فأنزل سبحانه وتعالى هذه الآية تبيانا لأن الفيء يجب أن ينال الجميع. وقال ابن إسحاق الآية وما كان لنبي أن يغل أن يخون، عموم الخيانة، وليس المراد بها قسم الغنائم أو الغلول، عموم الخيانة، أي لا ينبغي للنبي أو لا مجال لأن يخون النبي أبدا. فنفى عن الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء الخيانة، وهذا له أمثلة كثيرة. كما تعلمون في فتح مكة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أمر الصحابة أن يقتلوه ولو وجدوه معلقا في أستار الكعبة، فأتى به عثمان رضي الله عنه. عثمان بينه وبين عبد الله قرابة، بينه وبين عبد الله قرابة، إما أخوه لأمه أو ما شابه بينهم أو بينهما قرابة، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذا عبد الله أتاك مسلما تائبا فبايعه، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، صرف وجهه عنه، فجاءه عثمان من الجهة الثانية فقال يا رسول الله هذا عبد الله أتاك تائبا مسلما فبايعه على الإسلام. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه مرتين. ثم جاءه عثمان من الجهة التي صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إليها فقال يا رسول الله هذا عبد الله أتاك تائبا مسلما فبايعه. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه ثلاث مرات. فجاءه عبد الله من الجهة التي صرف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عثمان رضي الله عنه من الجهة التي صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إليها فقال يا رسول الله هذا عبد الله أتاك مبايعا تائبا فابسط يدك وبايعه يا رسول الله. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح فأسلم وصح إسلامه بل أبلى بلاء حسنا رضي الله عنه. فله الفضل بعد الله عز وجل في فتح إفريقيا. إفريقيا كان قائد الجيوش في ذلك الوقت عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه. الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعد أن أسلم عبد الله وانصرف؟ قال لأصحابه أما رأيتموني حينما صرفت وجهي عنه فيقوم أحدكم فيقتله؟ أما رأيتموني وقد صرفت وجهي عنه فيقوم أحدكم فيقتله؟ قالوا يا رسول الله لو أومأت لنا لو أشرت إشارة في عينك لقتلناه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالذي لا يخون في نظرة كيف سيخون في بلاغ وفي دين وفي رسالة؟ الذي في نظرة واحدة لا يخون. جاءه الرجل مبايعا ما أومأ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد وقتها أن يقتله. عبد الله ضرب المسلمين ضررا عظيما، كان مسلما ثم ارتد وكان من كتاب الوحي، كان من كتاب الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يكتب فكان يكتب. لما ارتد وذهب إلى الكفار في مكة ماذا قال لهم؟ إن محمدا كان يأمرني بالكتابة فكنت أغير. فلا شك أن هذا شر عظيم، ولم يكن يغير بل كان يكتب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي قال لأصحابه في المدينة إن عبد الله يزعم في مكة أنه كان يغير ما أمليه عليه، ووالله كذب ما غير مما أمليته عليه عرضا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ لكن الكلمة بحد ذاتها خطيرة ولا ما هي خطيرة؟ خطيرة جدا. كأنه يقول للكفار الصحابة لا عندهم قرآن ولا عندهم شيء، الكلام كنت ألعب فيه أنا ويقرؤونه. ولم يغير حرفا واحدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذا الموقف أمر بقتل عبد الله في فتح مكة ولو كان معلقا في أستار الكعبة، ثم تاب بعد ذلك. الشاهد كما قلت لكم من القصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان النبي أن تكون له خائنة الأعين. وأحاديث كثيرة فيها بيان كمال الأمان منه صلى الله عليه وسلم وحرصه على الأمانة وأمره بأدائها عليه الصلاة والسلام. فقول ابن إسحاق وهو القول الثالث أن ما كان وما كان النبي أن يغل أن يخون. القول الرابع قال وما كان نبي أن يغل أن يخان، أن يخونه أصحاب، أن يخونه أصحاب، كما في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأقوال كلها محتملة لكن أظهرها وهو الذي نصره ابن جرير رحمه الله تعالى هو نفي الخيانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي الخيانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخون، وإن كانت القراءات الأخرى لها تفسيرها من الصحابة وأيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها قرآن، أن يغل أو يغل كلها قرآن. فالآية تحمل هذه المعاني كلها، الآية تحمل هذه المعاني كلها. وقد جاء الوعيد الشديد في الآية، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ أي سيأتي بخيانته يوم القيامة فيحاسب عليها. وجاء في الحديث الصحيح المروي عن أبي هريرة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم فوعظهم موعظة بليغة، ثم قال لهم: ألا هل عسى رجل، وفي رواية: لا ألفين رجلا، لها أكثر من لفظ هذا الحديث على اختلاف الرواية، ألا لا ألفين رجلا أو هل عسى رجل أن يأتي يوم القيامة وفي رقبته شاة لها تغى، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ألا لا ألفين رجلا يأتي يوم القيامة وفي رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ألا لا ألفين رجلا يأتي يوم القيامة وفي رقبته بقرة لها خوار، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ألا لا ألفين رجلا يأتي يوم القيامة وفي رقبته رقاع تخفق، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ألا لا ألفين رجلا يأتي يوم القيامة وفي رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ألا لا ألفين رجلا يأتي يوم القيامة وفي رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الحديث هذا مر عن أبي هريرة وجمع من الصحابة، وهو صحيح، وهو حديث خطير في هذا الباب، تكلم عن الغلول أو عن عموم الخيانة، الغلول سواء قسم الفيء في الحروب أو حتى يشمل الجباة الذين يجبون الزكاة والاختلاسات والانتهابات، وكل ذلك يشمله هذا الحديث، لأنه ذكر حتى في حديث أيضا: ألا لا ألفين رجلا يأتي يوم القيامة وفي رقبته نفس له صياح أو نفس تصيح، فتشمل جميع الأشياء، وأيضا رقاع تخفق وصامت، وكل هذه الأشياء يعني قد يؤتمن الناس عليها، فإذا حصلت الخيانة يأتي يوم القيامة بهذه الصورة على رقبته، كأنه شايل على رقبته، أو أنه واقع وهذه الأمور تطعه، لأن جاء في حديث آخر عن مانع الزكاة أنها تطعه بمحافيرها وأرجلها. كل ذلك من الوعيد الشديد. فهل يقصد به أنه يسقط وتطعه هذه البهائم، أو أنه يحملها حملا في رقبته يوم القيامة؟ ولا شك أن الصورة كريهة جدا ومحذرة لمن يتساهل في هذه الأمور أو يقع فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ثم توفى كل ومن يغل ليأتي ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت، الخائن بخيانته والأمين بأمانته وهم لا يظلمون. لا يظلم الله عز وجل الناس شيئا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم؟ لا يستوون. هذا السؤال حتى يعلم أنه لا سواء بين من باء بسخط من الله وبين من اتبع رضوان الله. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قال الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا. وهذا هؤلاء لهم جزاء وهؤلاء لهم جزاء. فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة. قال الله عز وجل ومأواه جهنم يمكث فيها ويديم المكث فيها ويتعذب أعاد الله وإياكم من ذلك وبئس المصير. بئس كلمة استيفاء للذم، كلمة استيفاء للذم. وهذا أيضا وعيد لمن تسول له نفسه بالغلول أو بالخيانة أو غير ذلك. هم درجات عند الله، الناس يوم القيامة درجات. المؤمنون يتفاوتون في درجات الجنة، والكفار يتفاوتون في دركات النار. النار لها دركات، دركات لأنها في سفل، لأنها في سفل. أما الجنة في درجات، في درجات يتفاوتون. والله بصير بما يعملون، فإذا أبصر فإنه قادر على الجزاء جل وعلا. لقد من الله، تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية ذكرناها فيما سبق، بل إن سورة آل عمران كلها في تقرير محمد رسول الله. ثم يبين الله عز وجل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه منة، فهو نعمة مسداه، فإنه رحمة مهداه ونعمة ومنة مسداه. من الله علينا وامتن بأن جاءنا رسول من أنفسنا نعرفه، نعرف نسبه، نعرف صدقه، نعرف تاريخه، نعرف كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. هذه منة عظيمة امتن الله به علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لا من غيرهم، من أنفسهم يعرفونه، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيهم 40 سنة قبل أن يوحى إليه، جربوه وعرفوه، ما هو نكرة عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يرجعون إلى أمره ولا يثقون بأحد غيره صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم قرآنا عظيما أعجزهم فيه، فيه الحكمة وفيه العدل وفيه القسط وفيه الهداية وفيه البيان وفيه الرشاد وفيه العزة في الدنيا والآخرة، ويزكيهم من براثن الشرك والمعصية والشهوة وكل ما من شأنه أن يدنس هذه النفس. يزكيهم الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى بتطبيقه، وهذا أعظم التعليم. معرفة معاني ما في القرآن أعظم من معرفة حروف القرآن وإقامتها. أن يكون القرآن واقعا تعيشه أعظم من أن تقيم حروفه. فيعلمهم، يتلو عليهم آياته صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب معانيه وكيف يطبق وما هو تفسيره، والحكمة سنته صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من قبل، من قبل ذلك الأمر، من قبل أن يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، ضلالهم بين ظاهر، يأكل القوي الضعيف، وتختلط الأنساب، وتقوم الحروب لأجل أتفه الأسباب وحمية الجاهلية وأكل أموال الناس بالباطل، وحج كله ظلم، يأمرون الناس أن يشتروا ثيابهم أو إحرامهم من مكة، فإن لم يشتروها من مكة ومن تجار مكة أمروهم أن يطوفوا عراة، وغير ذلك من الأصنام التي انتشرت وملأت المطاف والسعي والتبتل والتنسك والتقرب إلى هذه الأصنام لا شك أن ذلك ضلال مبين. نجى الله المؤمنين ونجى الله أهل الإسلام حينما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية سورة آل عمران في الفصل الدراسي المقبل إن شاء الله جل وعلا وإن كان في العمر بقية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.